القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. بنودع عام 2021 ونستعد لاستقبال عام جديد إن شاء الله، عام سعيد على مصر والأسرة المصرية. ومع الاستعداد لاستقبال العام الجديد، دعوة للأفكار الإيجابية والابتعاد عن الأفكار السلبية. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. سنة راحت من أيامنا، دائت فرحنا وألمنا. سنة راحت من أيامنا، دائت فرحنا وألمنا. واللي في أحضاننا تمنى وما جاش الحلم وغنى. واللي في أحضاننا تمنى وما جاش الحلم وغنى. أي جاي عشان سنة جديدة، سنة راحت عاشت أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الجديد، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير على كل أسرة مصرية، كل سنة وانتوا طيبين. بنودع عام وبنستقبل عام جديد، يا رب يكون عام الخير والهنا والسعادة وسعة الرزق. عندي رسالة مع بداية عام جديد، انه فرصة اننا نعيد تقييم انفسنا، تقييم علاقتنا بالاخرين، سواء كانوا الاهل او الجيران او الاولاد او زملاء العمل. نحاول نرصد هذه العلاقات ونحاول نحسنها ونسعى أنها تكون أفضل. نقيم علاقتنا بربنا ونحاول نقرب أكتر ونسعى أنها تكون أفضل. في الحقيقة مع بداية سنة جديدة احنا محتاجين أننا نحب بلدنا أكتر، نحافظ عليها أكتر، نحافظ على نظافتها، نشيد بكل ما هو إيجابي بيحدث حولنا. احنا البلد بيحدث فيها تنمية وتطوير، محتاجين ان احنا نأكد على هذا التطوير وعلى هذه الإيجابيات. محتاجين ان احنا نحس ان بلدنا افضل واحسن، واننا في طريقنا لبلدنا الجديدة، للجمهورية الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما يسود السلام والمحبة بين كل الطوائف والأديان عندنا في بلدنا حبيبتنا مصر. ويا رب تفضل مصر وتبقى وتظل بلد الأمن والأمان كما هي دائما. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا طبعا يا أميرة، امشي امشي، يلا يلا. هو انا عبيط عشان اسمع كلامك؟ حضرتك هتعملي خدمة إنسانية. خدمة إنسانية ايه دي اللي هتخليني ابقى فيها فرجة للناس؟ هو حضرتك مش استجبتي النصايح مدام عفاف؟ عادي يعني، حاجة بسيطة، ما هياش فراسة ولا فتاكة من عفاف حرم سي عبد الغفور. انت اديتي لبنتك الحرية في تربية ابنها ونرمين ارتاحت وبقت مبسوطة. انت بتقولي ايه؟ بنتي انا بتقول انها ارتاحت مني؟ لا لا لا، انا مش قصدي كده طبعا يا عمته غادة. امال قصدك ايه يا اميرة يا بنت اخويا؟ قصدي كل خير وخلاص بقى، بلاش، مش هستضيف حضرتك في البرنامج. ايوه كده، اتعد لي. عن اذنك. برافو انك انتي تحبتي يا اميره. انا ما حبيتش اضغط عليها. وما تقدريش طبعا، دي عمتك غاده سامي مرزوق بنتها نرمين، مبسوطه جدا انها خففت الضغط عليها في تربيه يوسف، وهي كانها زعلانه انها خففت. في جدات كتيره قوي زيها يا اميره بيرتاحوا ويتبسطوا لما يكون لهم دور في تربيه الاحفاد. بس مش بإلغاء دور الأم يا كريم والتدخل المستمر. معاكي حق طبعا، الجدة لها خبرات وحكمة بيستفاد منها، وكتر خيرها طبعا لما تهتم بالحفيد، وزي ما انتي قلتي ما يكونش إلغاء لدور الأم أو التضارب معاها. قال وأنا أطلبها تحضر البرنامج وتتكلم في الموضوع ده، ما خلصتش منها. ايه كده يا ماما؟ يا ماما سمعيني يا ماما؟ سمعاكي يا حبيبة ماما. هو مش خلاص يا حبيبتي احنا اتفهمنا بخصوص يوسف؟ وهفضل افهمك وعلمك ازاي تربي وتستفيدي من خبرتي. يعني هنرجع تاني زي ما كنا؟ لا مش قوي كده، يعني مش زي ما كنا قبل كده، انا هتدخل عند اللزوم. الحمد لله، يبقى كويس قوي. ومحدش لي دعوة بينا، لا عفاف ولا هديل ولا اي مخلوق تاني، ده ابننا واحنا اللي هنربيه سوا. يا ماما يا حبيبتي دول اهلنا واحنا بنهمهم، بس احنا لا قصر ولا صغيرين. على العموم طنط عفاف كتر خيرها. كتر خيرها، انا ما قلتش حاجة. وهديل كمان كتر خيرها. برضو ما قلتش حاجة. امال في ايه بس يا ماما؟ يوسف حبيبي قوليلي بقى، صحي ولا نايم؟ غيري الموضوع. نايم. بسهولي بوسة بانوراما سكوب. حاضر. ايه تاني يا ست الكل؟ ايه تاني؟ لا ولا حاجة، انا عشان خاطرك وعشان خاطر يوسف هقول كلمتين حلوين للست هديل. احمدك يا رب. شفت يا كريم امتي غادة بعد كلام حلو الهديل ده اللي انا توقعته يا اميرة. غادة ست طيبة بصحيح، طيبة جدا يا اميرة. والله الصبر عليها والتعامل برقة بيحقق نتيجة حلوة. اكيد طبعا، هديل سعيدة جدا بصراحة، بنت عم الناس كلها. وبتدعي بقى لعمتي غادة؟ ايوة ادعي لها بقى يا اميرة. يا رب تقدم نصايحها نرمين من غير سيطرة ولا فرض رأي. الله الله عليك، احلى دعوة. عزيزتي المستمعة، عام 2021 شهد الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات للمرأة المصرية في كافة المجالات. مع صورة مشرقة للمرأة المصرية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، زميل ومحاضر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة غادة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك أستاذة هبة، وأهلا بكل مستمعينك، وكل سنة وأنتم جميعا يا رب بخير وإنجاز وسعادة يا رب، اللهم أمين. دكتورة غادة حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية في مجال التكنولوجيا الحديثة، الكثير والكثير من الجوائز والمراكز والإنجازات. كلمينا حضرتك عن مسيرتك العلمية وإنجازاتك المحلية والدولية. طبعا بفضل ربنا هو الأسرة كانت هي البداية، يعني الأسرة، وده اللي بقوله دايما، الأسرة هي كانت البداية في أي إنجاز أي حد بيعمله سواء امرأة أو رجل. لكن الفكرة أن أنا من وأنا صغيرة بحب جدا مجال الهندسة، وبحب مجال في أي مجال يقال أنه ذكور، وده بفضل ربنا برضو الأسرة دعمت الموضوع ده. فالبداية أن أنا من أسرة بتحب العلم، من أسرة شجعتني جدا كبنت أن أنا أخش أي مجال أنا حباه. من وأنا صغيرة بسمع أن أنت ممكن تبقي مهندسة، ممكن تبقي قائدة، ممكن تكوني، يعني كانش فيه اهتمام بالشكل قد ما اهتمام بالعقل، فده اللي خلى الموضوع يمشي كده. طبعا بفضل ربنا حصلت على حاجات كتير جدا كلها وراها مجهود، وراها زمايل، وراها اسره، وراها يعني فعلا جنود مجهوله كتيره جدا فيها، زي مثلا التصنيف اخذته في 2014 من افضل 20 عليها مسلمه في مجال العلوم والتكنولوجيا، مجله تصدر من بريطانيا. بفضل ربنا برضو اشتركت في منظمات دوليه، وتم اختياري مثلا في حاجه اسمها العرب امريكان فرونتيرز، اللي هي قاده العلوم والتكنولوجيا بين العرب وبين امريكا. دي كانت انا في مجال الطاقه، ومسكت برامج دعم التكنولوجيا ودعم المرأة في نمو التكنولوجيا وفي ريادة الأعمال والابتكار. والحمد لله فضل ربنا ساعدت أن أنا ننشئ أكثر من 142 شركة من بحث علم عربي وفلوس عربية. يعني الكثير بالفعل من الإنجازات، وأكيد حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية في مجال التكنولوجيا الحديثة. وإضافة إلى هذه الإنجازات، هناك إنجاز جديد في عام 2021. تمام، دي حقيقة فعلا. من أول من حوالي 7 شهور جالي ترشيح إن أنا تم اختياري من مجلس عمداء الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس مهندسين زي نقابة مهندسين كده برضه في الولايات المتحدة الأمريكية، مختاريني إن قارة أفريقيا من أفضل قصص مهندسات مش بس باحثات في أفريقيا، إن هم قصتهم كانت زي قصة نجاح لأن هم فضلوا في أوطانهم واستخدموا مجال الهندسة اللي هو يعتبر صعب للناس كلها مش بس للسيدات، وإن إحنا قدرنا نثبت نفسنا. وطبعا اللي زود التصنيف بتاعي ان انا كمان باحثه واستاذه في الجامعه واشتغلت في شركات دوليه في مجال الهندسه ودعم التكنولوجيا. تم اختياري، عملنا كذا انترفيو والحمد لله فضل ربنا تم اختياري من افضل قصص سيدات مهندسات في افريقيا لعام 2021-22، وده كتاب بيطلع من مجلس عمداء الهندسه في الولايات المتحده الامريكيه. دكتوره غاده، نجاحك في مجال التكنولوجيا الحديثه هو مجال صعب، اكيد كان يحتاج الى الصبر، يحتاج الى المثابره. هو دي حقيقه، بس انا بعشق المجال ده جدا، يعني انا بحس ان هو اكتر حاجه بتسعدني. انا بحب القراءه جدا، بحب اتعرف على المعلومات الكتيره، يمكن ده مريحني ان انا ما عادش عندي اي مشاكل مع حد، ان انا مركزه جدا زي ما حضرتك بتقولي الموضوع محتاج مجهود محتاج وقت، فانت مركزه على حاجه مفيده، وكل ما بتعلم بحب اعلم الناس اكتر. فده اللي عايز اوصله للناس، لانه احنا كمنطقه عربيه ما عندناش رفاهيه الوقت، يعني ما عندناش رفاهيه ان احنا ممكن نتدلع، الوقت فعلا سارق العالم كلها. وانا بحب المجال ده جدا، ومره ثانيه بحب جدا اوصل المعلومات دي، وده اعتقد لو انا فيه يعني سر ان انا شويه بتقدم في اي شيء فده عشان ايماني بالفكره ان انا بحملها، ان اساس اي تقدم اي امه او صلاحها او صلاح الشخص مش يطلع الا عن طريق البحث العلمي والاجتهاد والعلم. دكتوره غاده، قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على احلامك وامنياتك للعام الجديد عام 2022. طموحي ان شاء الله ان مصر، يعني مصر ما شاء الله بقى لها فتره متقدمه جدا في امتلاك ادوات التكنولوجيا الحديثه زي الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكيورتي وعلوم النانو، يعني احنا في خلال سنه تقدمنا 55 مقعد في امتلاك ادوات الذكاء الاصطناعي، تقدمنا في السايبر سيكيورتي، تقدمنا في تكنولوجيا النانو، احنا من افضل 25 دوله في مجال تكنولوجيا النانو، ولكن انا طمعانه ان احنا نكون اكتر. حلمي ان شاء الله ان البحث العلمي يزيد كمان وكمان الاهتمام بيه، وان احنا في يوم من الايام نكون دوله رائده في التكنولوجيا الفائقه باذن الله، واحنا قادرين على ده. الدولة المصرية فعلا ماشية بخطى ثقيلة في هذا الأمر، وإن شاء الله 2022 تكون سنة خير وإنجاز ووظائف كتيرة تناسب الثورة الصناعية الرابعة لكل أولادنا وشبابنا وأسرنا المصرية. تهاني وأماني للعام الجديد. كل سنة والأسرة المصرية والمرأة المصرية بخير. احنا طبعا 2021 خلاص بيلملم اوراقه علشان يرحل، بنقول له بالف سلامة، رغم ان انت كنت ما زلت مصر على ان تبقى معاك كورونا وانت بتجينا، لكن احنا قدرنا نتغلب على كل هذه الظروف. مصر كانت من الدول اللي ليها تجربة كويسة جدا جدا كورونا، قدرنا في خلال عام 2021 نحقق كتير جدا من أمنيات يمكن كانت بعيدة المنال، لكن بفضل إرادة سياسية قوية، بفضل شعب طيب صبور، قدرنا نحقق كتير جدا جدا جدا من أحلام كانت مؤجلة أو كانت في أجندة قد تؤجل بسبب ظروف، وإحنا شفنا العالم كله قد إيه توقفت أحلامه وآماله بسبب هذا الوباء. لكن مصر، ولأن مصر دايما قوية ودايما صبورة ودايما بتعدي الصعاب، قدرت تتغلب على ظروف الوباء، وقدرنا نعمل كتير جدا من المشروعات وكتير جدا من المبادرات. حياة كريمة نورت على مصر كلها، نورت على أهلينا في الريف والصعيد، كانوا فعلا محتاجين مثل هذه المبادرة كريمة لحياة فعلا تبقى حياة آدمية كريمة. المبادرة نقلت الريف من مكان لمكان آخر تماما، الناس سعداء جدا بيها، أنا بنزل وبشوف الناس مش مصدقين إن فعلا هم هيبتدوا يعيشوا حياة كريمة. كمان كان في مشروعات كتير في مصر، قدرنا نعمل عدد من المهرجانات الفنية، في بتساعد على نشر الثقافة وبتساعد على تبادل الخبرات. مصر نورت في وسط العالم كله مش بس في الشرق الأوسط، وهي دي مصر. وإحنا بقى أمنياتنا إن شاء الله في 2022 مزيد من الرخاء، مزيد من الارتقاء للشعب المصري، مزيد من التألق للمرأة والمرأة المصرية في أحسن حالتها وفي أحسن أيامها. احلامي احلامي احلامي، بس لازم تكون احلامك مشروعه، لان ما فيش احلام مستحيله. مع وجود قياده سياسيه بتؤمن بقدراتك وبدورك العظيم وبتؤمن بيكي كانسان قبل اي حاجه تانية. تمنياتي لمصر وللمصريين بمزيد من الخير، بمزيد من الرخاء، بمزيد من الصحة والستر. كل سنة وانتم طيبين. ماجدة محمود، كاتبة صحفية مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة. عزيزتي المستمع، ومع الاستعداد لاستقبال عام جديد، دعوة لاكتشاف المواهب، دعوة لحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة صفاء فوزي، محاضر تنمية وتطوير، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة صفاء، حضرتك توافقيني لو أقول إن كل إنسان في الدنيا ممكن كده لو يبحث ياخد وقت صغير من يومه ويبحث جوه ذاته عن موهبة، إن شاء الله هيلاقي إن هو فعلا متمتع بموهبة بقى. طبعا ده شيء جميل جدا إن إحنا نبدأ ندور جوه ذاتنا على مهاراتنا اللي بنتميز بيها عن غيرنا، ونحاول إن إحنا نكتشفها ونعززها وننميها ونطورها عشان تبقى حاجة جميلة نقدر نلمسها إحنا وكل المحيطين بينا. في ناس كتير موهوبة بس هي لا تعلم بهذه الموهبة، ويمكن بيكتشفوها بعد سنين طويلة جدا. يعني أنا أعرف بعض المسنين اكتشفوا موهبتهم بعد ما خلصوا مهمة العمل، بعد 60 اكتشفوا إن هم عندهم موهبة مثلا في الرسم أو في الموسيقى أو في الأشغال اليدوية. يمكن كان الوقت واخدهم، يمكن ما كانش حد نبههم لهذه الموهبة، لكن في النهاية اكتشفوا ان لديهم موهبة. ده جميل، حضرتك بتكلمي صح، لان احنا دايما بنلجأ لسياسة التأجيل للأمور الخاصة بينا، لان احنا بنهتم بالآخرين اكتر مننا كتير. بتلاقي مثلا الأب دايما أولويات بيته وأولاده هما في المرحلة الأولى، في حين ان هو ممكن يكون مبدع في الكتابة، مبدع في الرسم، مبدع في الأشغال اليدوية، شغل أركت مثلا. الأم نفس الشيء، تكون بتأجل اهتماماتها بالتفصيل أو الخرز أو الكتابة أو النحت، الصلصال، استخدام الصلصال، الحاجات الجميلة دي بيأجلوها لحد ما يخلصوا أولوياتهم. إن لبدنك عليك حق. البدن هنا بس مش صحتنا الجسدية، لا كمان الروحية. أنا لازم أعمل لنفسي على الأقل ساعة في اليوم أبدأ أحدد فيها الأمور اللي أنا عايز أعملها وخليها بشكل منتظم. النقط والحاجات دي هتخلي عندي نقط قوتي تظهر، ومع الوقت أبدأ أبدع فيها واتبع منهج مميز وخاص بي يخلي النقط القوية اللي أنا اكتشفتها في نفسي دي إن هي تتنمى يوم بعد يوم بعد يوم وتتطور. ممكن تتطور بالدراسة، في ناس بتلتحق ببعض المعاهد أو بعض المدارس الخاصة اللي هي بتؤهلهم للحاجة دي. ناس بتجيب فيديوهات دلوقتي من على الإنترنت وتقعد تتفرج عليها وتشوف. واحد بيحب السباكة، هوايته إن هو بيحب يصلح الأمور دي، اتعلمها وبقى ماهر فيها جدا جدا جدا جدا، ممكن تضر كمان دخل عليه. واحد مبدع في أشغال يدوية وهو رجل، بس هو مبدع في هذا الشيء. واحد بيحب التصوير جدا. طب أنا ليه كنت مكسل إني أكتشف موهبتي؟ لأني دايما حاطط أولويات من وجهة نظري هي أهم. لا، أنا عندي نفسي أهم. لما هكتشف موهبتي وحفرح بنفسي نفسين هبقى أجمل ومبسوط أكتر، وحبسط كل اللي حوالين مني لأني طلعت إبداعاتي. وممكن تبقى مشروع، يعني الموهبة دي فيما بعد تبقى مشروع يدر دخل على البيت. في ناس عملت من التصوير، لأن هي اكتشفت إن عندها موهبة التصوير الفوتوغرافي، عملت معارض والمعارض انتشرت جدا وسافرت بيها بره. التصوير الفوتوغرافي ده رائع جدا، وفي ناس استخدمت النحت، وناس اشتعملت أشغال يدوية. في سيدات فضليات اكتشفوا إن هما بارعات في الحلويات، يشوف الوصفة وتطلع طرطات، يعني حاجة مفيش أجمل من كده. وجاتوهات وسليزونات وايه الجمال ده كله. بدأت تعمل هي وجبات جاهزة وبدأت تسوق لنفسها، وبقى بالنسبة لها دخل إضافي. طب هو جميل. المفروض أعمل ايه عشان أكتشف موهبتي؟ طب ما تيجي نبتدي بقى من الطفولة ونشوف ولادنا كده وهم صغيرين اتجاهاتهم رايحة فين، ونبتدي ننمي الموهبة دي، وأكون بقى أم واعية وأنا مع ولادي أكتشف نفسي أنا كمان. يا ريت. ودي رسالة من المنبر الرائع إذاعة البرنامج العام وبرنامجنا الرائع إلى ربات البيوت، وتبقى رسالة لكل أم وأب. شوف ولادك بيحبوا يعملوا إيه، بلاش نفرض عليهم سياستنا واتجاهاتنا وأحلامنا إحنا. شوف بنتك أو ابنك بيحب يعمل إيه. أنا شفت ولاد صغيرين هو بيقول لي أنا عايز أدخل نشاط التدبير المنزلي، أنا بحب أعمل وصفات أكل، وهو في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي. طب يا حبيبي ليه ما دخلتش؟ يقول اصل ماما قالت لا. لا، مفيش حاجه اسمها لا. نمي موهبه بنتك، نمي موهبه ابنك، شوفوهم بارعين في ايه وهم صغيرين، وكملوا معاهم المشوار. في ناس بتدرس ده وبتبقى عالميين في مجالاتهم، مش ايوه لازم كله يبقى دكتور ومهندس وهي نفس الحاجات النمطيه. لا، في عندنا مبدعين في مجالات كتير جدا، مع كل الاحترام لكل المهن، وكلنا ممتازين في مجتمعنا، لكن بلاش نفرض على أطفالنا من وهم صغيرين قوالب إحنا توارثناها. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح كل حاجة جميلة، صباح الأناقة. يا رب يسعد أيامكم وتبقى دايما يومكم جميل وسعيد. احنا بنحتفل بنهاية سنة، بداية سنة جديدة. أنا من الناس اللي دايما متفائلة. السنة اللي راحت أيا كان بخيرها وشرها راحت، ببقى مستنية السنة الجديدة، يا رب يديني خيرها ويديكوا خيرها يا رب، تبقى أيامنا كلها حلوة وجميلة. بكرة راس السنة، الفترة دي بتبقى مميزة جدا، لو زي ما احنا شفنا حتى كل الفاترين حاطة الأزياء اللي فيها دايما درجات الأحمرات. احنا نعمل حاجة مع بعض مختلفة شوية، ان الموضة ان احنا نلبس اخضر مع الاحمر او اخضر سادة. دايما متعارف علينا في الكريسماس بنلبس احمر، عشان هو اللون الاحمر هو اللون السايد والمفضل، هو لوني الاساسي كمان، انا كويهاد لوني المفضل بدرجة رهيبة، يعني بعشق اللون ده. احنا هنعمل حاجة مختلفة بقى، ان احنا هنحط معاه اخضر او نلبس اخضر بس. درجة الأخضر اللي هي الزرع الغامقة موجودة في السوق، موجودة في الجواكت، موجودة في البلوزات، موجودة في البنطلونات، موجودة جيبات، موجودة بلاط، يعني في كل البيسز بتاعت اللبس هنلاقي، حتى في الشنط والأحذية موجودة، وطبعا الأكسسوارز موجودة. فإيه رأيكم بقى إن احنا نلبس بس عن بنطلون أحمر على جاكيت الأخضر أو بلطو أخضر حسب، والبلوزة من تحت اللي احنا هنلبسها ممكن إن هي تبقى حمراء بنفس لون بنطلون، أو خضراء سادة، أو فيها طباعة بدرجات الأحمر والأخضر مطبوعة، أو تبقى تو بيسز من تحت، مثلا لو لبسنا قطعتين تو بيسز بحيث إن احنا نردد اللون الأحمر والأخضر مع بعضيهم على شوز وشنطة أحمر أو أخضر زي ما تحبوا، أو ممكن نلبس عكس اللبس بتاعنا، يعني لو بنطلون أحمر تبقى شوز خضراء، ولو الجاكيت أخضر تبقى الشنطة حمراء أو العكس. وان احنا نحط الاكسسوارز بتاعنا، طبعا متعرف عن الاكسسوارز دايما بتاعت الكريسماس بتبقى الاحمر جاي من المرجان، من حجر المرجان، ممكن نلبس فصوص خضراء ملونه، او لو احنا عايزين احجار طبيعيه هيبقى عندنا اللون ده متوفر في حجر الجاد او العقيق الاخضر، ويبقى حاجه على قد الرقبه، يعني لما نلبس اكسسوارز على الجاكيت هيبقى مش حاجه طويله قوي، تبقى حاجه سامبل كده، ممكن الحلق هو اللي يبقى طويل قوي، والعكس لو احنا عملنا الحلق صغير يبقى الكوليه هو اللي كبير ويغطي منطقه الصدر بتاعنا. كمان ان احنا نقدر نلبس مع الاحمر والاصفر، ممكن احط لو انا حبيت اغير ممكن احط البلوزه بيضه، ممكن احطها اصفر يالو او اصفر اوكر، الدرجتين مع بعض هيليقوا جدا جدا. يفضل ان احنا نرفع شعرنا يبقى شينيون يفضل اكتر، يعني بيبقى في الجو ده الاجواء دي بتبقى الستايل بيبقى حلو قوي لما ابقى رافعه شعري لفوق. وحسب طبعا برضو هيعتمد ده على دوران وشي وعلى لون بشرتي، وانهي الاحلى دايما عليا زي ما قلنا دايما بنختار الاجمل على كل واحده فينا. كمان بقى يا سلام لو حطينا بقى بروش حلو كده على الجاكيت او البلطو اللي هنبقى لابسينه، ايا كان بقى ساده او نحط فيه احجار. طبعا لو فيه احجار يبقى يفضل يبقى فيه حجر احمر مرجان او ياقوت احمر او فصوص ملونه حمراء عموما، يعني بعيد عن الاحجار الطبيعيه، حتى فصوص من اللي هي الكريستال او الزجاجيه الحمراء، بحيث ان هي تعمل كونتراست على الجاكيت الاخضر، هيبقى المقابل بتاعه حلو قوي عليه. وكمان ان انا البروش هيبقى، انتوا عارفين احنا قلنا قبل كده ان الموضه السنه دي البروشات بروش ساده عادي جدا، ممكن احط ورده، ممكن احط حجر، ممكن احط ورده حتى من القماش، مش لازم انها تكون معدن. الاحزمه الرفيعه رجعت موضه تاني بس مش بتليق على كل الناس، فضل لو لبسنا حزام رفيع كده هيبقى في منتهى الشياكه، بيكسم الوسط وهيبقى حلو قوي. كمان ممكن البسه من نفس الالوان الاحمر او الاخضر، او اروح حطاه ابيض، او اروح حطاه اسود او اصفر، يعني ممكن انوع في لون الحزام، او يبقى الحزام نفسه فيه الوان مختلفه، بس يبقى حزام رفيع جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يسعد ايامكم وسنه جديده حلوه عليكم، واشوفكم السنه الجايه ان شاء الله. دكتوره ايهاب سمير. اكله هنيه مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة الخميس 30/12، قبل آخر يوم في السنة، يعني بكرة السهرة الجميلة اللي هنسهرها مع العيلة والأسرة والحبايب. تعالوا نحضر من النهاردة بحيث إن إحنا لو عندنا ضيوف بكرة أو إحنا هنسهر مع بعض بكرة نبقى سهرانين كده وإحنا فايقين كده وما نبقاش تعبانين. فإيه رأيكم نحضر النهاردة الأكلة بتاعتنا؟ الديك الرومي، او لو مش قادرين طب احلى وارخص واوفر، لو جبنا صدر الديك الرومي المخلي، بطلبه زي العرق اللحمه ويكون متربط على النار، احط فيها زبده وزيت وننزل عليها ونقدحهم قوي واخلي الزبده كده يبقى لونها بني حلو كده، وانزل عليها بالصدر الرومي المتربط ده اللي زي عرق اللحمه كده، واشوحه من جميع الجهات بحيث ان يبقى لونه ذهبي غامق ويبقى لونه جميل كده. اول ما ياخد اللون الذهبي الغامق الحلو ده، هنزل عليه بالبصله المتقطعه مكعبات تتشوح معاه برضو، هي وفصين ثلاثه توم، وبعدين اروح مزوداه حبه ميه صغيرين ما يتغطاش، يعني عايزاه مثلا ايه لغايه النص كده، وبعدين اروح مزود عليهم جزرايه متقطعه وورق لورا وحبهان بودره، مش عايزه حبهان صحيح، والملح والفلفل طبعا، حزمه كرفس لو عندك. خلاص استوى، هياخد حوالي من ساعة ونص لساعتين إلا ربع بالكتير قوي على ما يستوي. خلاص هطلعه، بعد كده بصفي الشوربة بتاعته الحلوة دي المركزة دي، أصفيها كويس، بس طبعا أثناء التسوية بتابع المية لو نقصت بزودها برضو بحيث إن هي تفضل إيه، وبقلب الصدر على جميع الاتجاهات. خلاص طلعته وصفيت الشوربة بتاعته الحلوة المركزة دي، بضربها بالخلاط، يا اليدوي يا اللي في الشفشق، لو في الشفشق طبعا هنستنى لما تبرد، لو يدوي وهي سخنة في الحلة كده بنضربها مع معلقتين دقيق ومعلقة نشا ومعلقتين ممسوحين بس ومعلقة نشا ممسوحة، نضربهم مع بعض مع حبة لبن الأول، ندوبهم على البارد مع حبة لبن، وبعد كده نضيفهم على الشوربة بتاعت الديك الرومي دي. تمام، بنقدمها جنبي، يبقى ده الصوص بتاعه، بنحطه فوقيها بعد ما بتتقطع وتتقدم جنب خضار سوتيه وطبق رز بالخلطة أو طبق رز أصفر بالكركم، أي حاجة مع بعض. ودي كانت وصفة الديك الرومي الاقتصادي اللي يقضي أفراد الأسرة بس. يا رب يعيد الأيام علينا كلنا بكل خير ويبقى عام سعيد على الناس كلها يا رب إن شاء الله. كنت معاكم النهاردة زيزي المليجي، شكرا. في ختام حلقة اليوم، أطيب الأمنيات بعام جديد سعيد للأسرة المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.